انتهاك القانون. في سنة 1510 أبحرت سفينة من جزيرة هسبانيولا وهي حالياً هايتي وجمهورية الدومينيكان إلى فنزويلا، حيث كانت ستنقذ مستعمرة إسبانية محاصرة. وبعد خروجها من الميناء بعدة أميال نزل من خزانة المؤن شخص هارب خفية، هو فاسكو نونيز دو بالبوا، نبيل إسباني كان قد جاء إلى الدنيا الجديدة بحثاً عن الذهب، ولكنه غرق في الديون وهرب من دائنيه بالاختباء في الخزانة. وكان هوس الذهب قد تملك بالبوا منذ أن عاد كولومبوس إلى إسبانيا من رحلته بقصص عن مملكة خرافية لم تكتشف بعد وتدعى إلدورادو. فكان بالبوا واحداً من أوائل المغامرين الذين جاءوا بحثاً عن أرض الذهب الكولومبوسية، وكان قد قرر منذ البداية أنه سيكون الشخص الذي يكتشفها عن طريق الصفاقة المحضة والتصميم العنيد. أما وقد تحرر من دائنيه فلن يوقفه شيء. ولسوء حظه فإن صاحب السفينة وهو قاض غني يدعى فرانسيسكو فرنانديز دو أنسيسو ثارت ثائرته عندما علم بخبر الراكب الهارب، وأمر بترك بالبوا على أول جزيرة يمرون بها، غير أنهم قبل أن يعثروا على أي جزيرة تلقى أنسيسو خبرا بأن المستعمرة التي كان عليه أن ينقذها قد هجرت. فكانت هذه فرصة بالبوا، فأخبر البحارة عن رحلاته السابقة إلى بنما وعن الإشاعات التي سمعها عن وجود الذهب في تلك المنطقة، فأقنع البحارة المتحمسون أنسيسو بالإبقاء على حياة بالبوا وبتأسيس مستعمرة في بنما. وبعد أسابيع أطلقوا على مستوطنتهم الجديدة اسم داريين، وكان أول حاكم لداريين هو أنسيسو، ولكن بالبوا لم يكن بالرجل الذي يدع الآخرين يسرقون زمام المبادرة، فشن حملة ضد أنسيسو في أوساط البحارة الذين أوضحوا في خاتمة الأمر أنهم يفضلون بالبوا كحاكم، فهرب أنسيسو إلى إسبانيا خوفا على حياته. وبعد شهور عندما وصل ممثل للتاج الإسباني ليثبت نفسه بصفته حاكما رسميا جديدا لداريين أعيد من حيث أتى. وفي رحلة عودته إلى إسبانيا غرق هذا الرجل، وكان غرقه حادثا مفاجئا، ولكن بموجب القانون الإسباني فإن بالبوا قد اغتال الحاكم واغتصب منصبه. وكان تبجح بالبوا بالشجاعة قد أنقذه من الورطات والمآزق في الماضي، أما الآن فقد بدا أن أحلامه بالثروة والمجد قد حكم عليها بالإخفاق. فلكي يضع يده على إلدورادو هذا إذا اكتشفها فسيكون بحاجة إلى موافقة الملك الإسباني، وهي موافقة لن يحصل عليها قط باعتباره خارجا عن القانون. فكان هناك حل واحد فقط، فقد أخبر الهنود البنميون بالبوا عن محيط شاسع على الجانب الآخر لبرزخ أمريكا الوسطى، وقالوا له إنه إذا اتجه إلى الجنوب على هذا الساحل الغربي فسوف يصل إلى أرض الذهب الخرافية التي أطلق عليها اسما رن في أذنيه بما يشبه بيرو. فقرر بالبوا أن يعبر غابات بنما الغدارة ليصبح أول أوروبي تستحم قدماه في هذا المحيط الجديد، ومن هناك سيزحف إلى إلدورادو، فإن فعل ذلك نيابة عن إسبانيا فسوف يكسب عرفان الملك إلى الأبد ويؤمن إنقاذ نفسه. فكان عليه فقط أن يتحرك ويعمل قبل أن تأتي السلطات الإسبانية لاعتقاله. وهكذا انطلق بالبوا في سنة 1513 مع 190 جنديا، وفي منتصف الطريق عبر البرزخ الذي كان عرضه حوالي 90 ميلا عند تلك النقطة لم يبق معه سوى 60 جنديا، إذ سقط معظمهم ضحية الأحوال القاسية من الحشرات المصاصة للدماء إلى الأمطار الغزيرة كالسيول الجارفة والحمى. وأخيراً من على قمة جبل أصبح بالبوا أول أوروبي تقع عيناه على المحيط الهادي، وبعد أيام زحف بدرعه إلى داخل مياهه رافعاً علم قشتالة ومدعياً ملكية كل بحاره وأراضيه وجزره باسم التاج الإسباني. واستقبل هنود المنطقة بالبوا بهدايا من الذهب والجواهر واللآلئ النفيسة التي لم ير مثلها في حياته. وعندما سألهم من أين جاءت تلك الهدايا أشاروا إلى الجنوب إلى أراضي قبائل الأنكا، ولكن بالبوا لم يكن قد بقي لديه سوى عدد ضئيل من الجنود، فقرر أن يعود مؤقتا إلى داريين وأن يرسل الجواهر والذهب إلى إسبانيا كبادرة حسن نية، ويطلب جيشا كبيرا لمساعدته على غزو إلدورادو. وعندما وصلت أخبار عبور بالبو والجريء للبرزخ واكتشافه للمحيط الغربي وغزوه المزمع لإلدورادو، صار المجرم السابق بطلا، فتم تنصيبه على الفور حاكما للأرض الجديدة. ولكن قبل وصول خبر اكتشافه هذا، كان الملك والملكة قد أرسلا دزينة من السفن الحربية تحت إمرة رجل يدعى بيدرو أرياس دافيلا، بيدرو أرياس، ومعه أوامر بالقبض على بالبوا بتهمة القتل وبأن يتولى دافيلا حكم المستعمرة. وما إن وصل إلى بنما حتى علم بأنه قد تم العفو عن بالبوا وأن عليه أن يتقاسم حكم المستعمرة مع المجرم السابق الخارج على القانون. ومع ذلك فقد شعر بالبوا بالقلق، كان الذهب هو حلمه وإلدورادو هي رغبته، وفي متابعة هذا الهدف كاد يموت مرات كثيرة، ولم يكن يطيق أن يتقاسم الثروة والمجد مع قادم جديد، كما أنه سرعان ما اكتشف أن بيدرو أرياس رجل غيور مرير وغير سعيد بهذا الوضع مثله. ومرة أخرى كان الحل الوحيد أمام بالبوا هو الإمساك بزمام المبادرة باقتراح عبور الغابة بجيش أكبر من ذي قبل يحمل الأدوات والمواد لبناء السفن. وعند الوصول إلى ساحل المحيط الهادي سيخلق أسطولاً ضخماً أرمادا يغزو به الأنكا. ولدهشته الكبيرة وافق بيدرو أرياس على الخطة، ولعله أحس بأنها لن تنجح قط، ومات كثيرون من الرجال خلال هذا الزحف الثاني عبر الغابة، وتعفن الخشب الذي كانوا يحملونه في الأمطار الجافة. وكالمعتاد فإن ذلك لم يخف بالبوا، فلن تستطيع أي قوة في العالم أن تحبط خطته. وعندما وصل إلى المحيط الهادي بدأ بقطع الأشجار للحصول على أخشاب جديدة، ولكن الرجال الذين بقوا له كانوا أقل وأضعف من أن يشنوا غزوا. ومرة أخرى اضطر بالبوا إلى العودة إلى داريين. وعلى أي حال كان بيدرو أرياس قد دعا بالبوا للعودة كي يناقش معه خطة جديدة. وفي ضواحي المستوطنة لقيه فرانسيسكو بيزارو، صديقه القديم الذي صاحبه في العبور الأول للبرزخ، ولكن ذلك كان فخا. كان بيزارو على رأس 100 جندي، فطوق صديقه السابق وألقى القبض عليه وأعاده إلى بيدرو أرياس الذي حاكمه بتهمة التمرد. وبعد بضعة أيام سقط رأس بالبوا في سلة ومعه رؤوس أكبر أتباعه الموثوقين. وبعد سنوات وصل بيزارو نفسه إلى بيرو وابتلع النسيان أعمال بالبوا. التفسير: معظم الرجال تحكمهم قلوبهم لا رؤوسهم، فخططهم غامضة، وعندما يواجهون عقبات يرتجلون لها حلولا ملفقة كيفما اتفق، ولكن الارتجال لن يزيد على إيصالك إلى الأزمة التالية

كان سر النجاح يتكون من الظهور بشكل طبيعي وإخفاء المرء الجهد الكامن وراء عمله. وذات يوم ذهب ريكيو وابنه إلى بيت أحد معارفه من أجل حفلة شاي، وفي طريقهما إلى الدخول لاحظ الابن أن البوابة الجميلة التي تبدو عليها سيماء العراقة على مدخل بيت مضيفهما تعطي انطباعا موحيا بالوحدة الموحشة. فقال الأب: لا أعتقد ذلك، بل تبدو وكأنها جلبت من معبد جبلي في مكان نائ، وأن العمل الذي تطلبه جلبها لابد أن يكون قد كلف كثيرا من المال. فإذا كان صاحب البيت قد وضع هذا القدر من الجهد في بوابة واحدة، فسيظهر ذلك في حفلة الشاي عنده. وبالفعل اضطر سان ريكيو إلى مغادرة الحفلة في وقت مبكر لعدم قدرته على تحمل التصنع والجهد المتكلف الذي تكشفت عنه بلا قصد. وذات أمسية أخرى بينما كان ريكيو يتناول الشاي في بيت صديق له، لاحظ أن مضيفه ذهب إلى الخارج وحمل مصباحا في الظلام، وقطف ليمونة من على شجرة وجاء بها إلى الداخل، ففتن ريكيو بهذا العمل. كان المضيف يريد تتبيل طبق سيقدمه، فذهب إلى الخارج بعفوية ليحصل على الليمونة لهذا الغرض. ولكن عندما قدم الرجل الليمونة مع كعكة أوساكا مصنوعة من الرز، أدرك ريكيو أنه كان قد خطط لقطف الليمونة من البداية كي يقدمها مع هذه الأوفاية الغالية. فلم تعد الإشارة تبدو عفوية، بل كانت طريقة أراد المضيف بها إثبات براعته. وهكذا كشف فجأة وبلا قصد عن مدى المشقة التي تجشمها. وبعد أن رأى ريكيو ما فيه الكفاية اعتذر بلباقة عن تناول الكعكة واستأذن وغادر. وخطط الإمبراطور هيديوشي ذات مرة لزيارة ريكيو من أجل حفلة شاي، وفي الليلة التي سبقت وقت مجيئه بدأ الثلج في الهطول، وفكر ريكيو بسرعة فنشر وسادات وثيرة تنطبق بالضبط على كل واحد من حجارة العبور المؤدية عبر الحديقة إلى منزله. وقبيل الفجر نهض ورأى أنه طول الثلج قد توقف فأزاح الوسادات. وعندما وصل هيديوشي تعجب من الجمال البسيط للمشهد، حجارة العبور التامة الاستدارة التي لا يعيقها الثلج، ولاحظ كيف أنها لا تلفت النظر إلى الطريقة التي حقق بها ريكيو ذلك، بل تلفت النظر إلى الإشارة المهذبة ذاتها. وبعد وفاة سان ريكيو تركت أفكاره أثرا عميقا على ممارسة حفلة الشاي. وكان توكوغاوا شوغون يورينوبو ابن الإمبراطور العظيم إياسو تلميذا لتعاليم ريكيو، وكان لديه في حديقته مصباح حجري صنعه أستاذ شهير. وذات يوم سأل اللورد ساكاي تادا كاتسو إن كان يستطيع أن يأتي ليراه، فرد يورينوبو بأن ذلك سيشرفه، وأمر العاملين في حدائقه أن يرتبوا كل شيء من أجل الزيارة. وكان أولئك العاملون يجهلون مفاهيم تشانو يو، فظنوا أن المصباح الحجري مشوه الشكل وأن نوافذه أصغر من أن ترضي الذوق الراهن، فطلبوا من عامل محلي أن يوسع النوافذ. وقبل بضعة أيام من زيارة اللورد ساكاي كان يورينوبو يطوف في الحديقة، وعندما لاحظ النوافذ المتغيرة انفجر غضبه، وكان مستعدا لأن يخوزق بسيفه الأحمق الذي دمر المصباح، فخرب جماله الكيس الطبيعي وحطم الغاية المقصودة كلها من زيارة اللورد ساكاي. غير أنه عندما انفثأت أي خفت حدة غضبه تذكر أنه كان في الأصل قد اشترى اثنين من هذه المصابيح وأن الثاني كان في حديقته في جزيرة كيشو فاستأجر سفينة ضخمة لصيد الحيتان بكلفة كبيرة مع أعظم المجدفين الذين استطاع العثور عليهم وأمرهم أن يحضروا له المصباح في غضون يومين وهي مهمة صعبة حسب أفضل الأوصاف ولكن الملاحين جدفوا ليلا ونهارا وكان من حظهم أن هبت رياح مؤاتية طيبة فوصلوا في الوقت المناسب تماماً.